وأصحابه أجمعين. كتاب الصلاة. الدروس الماضية كلها في الطهارة، والطهارة شرط من شروط الصلاة. الطهارة سواء كانت طهارة عن الأحداث أو طهارة عن الأنجاس، فالطهارتان كل منهما شرط لصحة الصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارتين: طهارة الحدث بأن يرتبع الحدث، وطهارة النجس بأن يزال. والحدث كما تقدم هو معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ويمنع من غيرها، هذا هو الحدث. يعني الحدث ليس نجاسة من النجاسات، وإنما هو معنى يقوم في البدن، في بدن الإنسان. هذا المعنى يمنعه من الصلاة، ويمنعه من الطواف، ويمنعه من مس المصحف، ويمنعه من ما يشترط له الطهارة من العبادات. ومثل ذلك هذا المعنى إذا إن كان حدث أصغر فهو يرتفع بالوضوء، وإن كان حدث أكبر فإنه يرتفع بالغسل. يرتفع هذا المعنى القائم في البدن، وإذا ارتفع طهر الإنسان. أما النجاسات فهذه يشترط فيها الإزالة، يشترط الإزالة فيها بأن لا تبقى عين النجاسة على الثوب أو على البدن أو على البقعة من الأرض، لابد أن تزال النجاسة. إزالة النجاسة ورفع الحدث هذا شرط لصحة الصلاة، والصلاة لا تصح من إنسان لم يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، ولا تصح من إنسان لم يغتسل إن كان عليه حدث أكبر. فلو صلى ولو ناسي، لو صلى ولو ناسيا ثم ذكر أنه صلى على غير طهارة وصلى وهو لم يتوضأ، يجب عليه إعادة الصلاة، يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى وقد فقد شرطا من شروطها، شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. أما إزالة النجاسة فهذه فالإزالة هذه أيضا شرط من شروط الصلاة، فلا يصح أن يصلي الإنسان وعلى بدنه نجاسة، أو على ثوبه نجاسة، أو في البقعة التي يصلي فيها نجاسة. لو صلى عامدا ذاكرا أن في بدنه أو في ثوبه أو في البقعة التي يصلي فيها أن فيها نجاسة، صلاته غير صحيح، لأن من شرط صحة الصلاة، من شرط صحتها الطهارة، الطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاس. المؤلف لما تكلم على الطهارتين، طهارة الحدث وطهارة النجس، وبين كيفية التطهر منهما، لما ذكر هذا وأن الطهور هو مفتاح الصلاة، لما بين هذا شرع في بيان الصلاة، في بيان الصلاة. الصلاة لما سميت الصلاة؟ قال لأن الصلاة في اللغة العربية بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لمن يأتيه بالصدقة ويأتيه بالزكاة: وصل عليهم إن صلاتك سكن له. صل عليهم يعني ادعو له، صل عليهم يعني ادع لهم هذا معنى. إذن الصلاة، الصلاة فيها دعاء، الصلاة فيها دعاء، الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى في الصلاة، فسميت الصلاة الدعاء تسمية للكل باسم البعض، تسمية للكل باسم البعض. وبعض العلماء يقول سمي الصلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، صلة بين العبد وبين الله جل وعلا، ولا منافاة بين المعنيين، فهي تسمى صلاة لأنها مشتملة على الدعاء، وتسمى صلاة لأنها صلة بين الله وبين عبده. فالإنسان إذا أراد أن يتصل اتصالا كاملا بربه جل وعلا دخل بالصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم أني سوى الطيب، ولكن جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر وأتاه شيء مما ينقص فزع إلى الصلاة وقال أرحنا يا بلال في الصلاة، بمعنى أرحنا يعني خلنا ندخل في الصلاة لنرتاح فيها، نرتاح بمناجاة الله تبارك وتعالى. ما هو معنى أرحنا؟ يعني خلنا نستريح منها وننتهي منها ونقطع يعني عملنا فيها، لا، ومعنى وإنما معناه أننا نرتاح بهذه الصلاة وننسى همومنا وغمومنا، ننسى الهم والغم إذا دخلنا في الصلاة. ولهذا قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا يعني على مصائبكم، المصائب التي تحل بالإنسان من فقد حبيب أو مرض أو فقد مال أو يعني مصيبة من مصائب الدنيا تحل بالإنسان، يستعين عليها بالصبر، بالصبر على أقدار الله المؤلمة وبالصلاة. فإن الصلاة فيها سلوة وفيها راحة وفيها طمأنينة للقلب. إذا دخل الإنسان وصلى صلاة حقيقية متجها إلى ربه جل وعلا، متجها إليه ومواجه، نسي همومه وغمومه ونسي المصائب وصار اتصاله بالله تبارك وتعالى، هذه هي الصلاة. ولهذا كانت الصلاة كانت أشرف العبادات، الصلاة هي أشرف العبادات، فهي من حيث أركان الإسلام هي الركن الثاني بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، هذه هي مفتاح الإسلام وهي مدخل الإسلام، وهي التي إذا قالها المسلم حكم عليه بأنه إذا قالها الإنسان حكم عليه بالإسلام. يأتي بعد هذا الصلاة، الشرائع بعد الأصول أو أهمها وأعظمها الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. ولهذا ولأهميتها وعظمتها وشرفها امتازت على غيرها من الشرائع، وكل الشرائع من الزكاة ومن الصوم ومن الحج ومن التعبدات الأخرى ينزل جبريل من السماء، ينزل من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه بالوحي بتشريع هذه الشرائع، هذه العبادات من الزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك من شرائع الإسلام. ينزل جبريل واسطة بين الله وبين رسوله عليه الصلاة والسلام ليبين له هذه الشرائع، لكن الصلوات الخمس لما أراد الله تبارك وتعالى أن يشرعهن ماذا كان؟ عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، عرج به من الأرض إلى السماء، إلى منتهى ما يكون من السماء، إلى منتهى ما يبلغه العبد في السماء، اخترق السماوات السبع. لما وصل إلى المولى جل وعلا فرغت من السماء من أعلى مكان بالسماء يبلغه الإنسان، أعلى مكان بالسماء يبلغه الإنسان شرعت فيه الصلاة، ما شرعت في الأرض، شرعت هناك. هذا من عظمها وجلالتها وشرفها وعظم أمرها. الأمر الآخر أنه لم يكن جبريل هو الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين رسوله في شرعها، وإنما تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاها شفاها من الله جل وعلا. الزكاة ينزل جبريل ويخبره بالزكاة وركنها وما يجب فيها وما يجب، لا، الصلاة الله جل وعلا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم شبهيا بها، ما بينهما واسطة، ما بينهما واسطة، هو الذي تلقاها عنه. الأمر الثالث أنها فرضت 50 صلاة، فرضت الصلاة 50 صلاة في اليوم والليل، وكل هذا لأن الله جل وعلا يحبها ويرغبها من عباده، ويريد أن يكثرها منهم. ولكن استسلم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التشريع وامتثل هذا الأمر وانصرف من عند الله جل وعلا ليخبر بها المسلمون، ولكنه لما مر بموسى بالسماء السادسة قال بماذا فرض عليك؟ وقال 50 صلاة باليوم والليلة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد عالجت الناس قبلك، فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك فإنها لا تطيق هذا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله التخفيف، فحط عنه 5، ثم أتى وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين الله جل وعلا وبين موسى حتى انتهت إلى 5، إلى 5 صلوات في اليوم والليل. ثم نودي لما امتثل الأمر عليه الصلاة والسلام، نودي أنهن 5 في العدد ولكنها 50 في الفضل والأجر، يعني معناه أن الإنسان إذا صلى هذه 5 في اليوم والليلة فهي في علم الله وفي حساب الله صلى 50 صلاة، صلى 50 صلاة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى الأرض. فهذه الصلوات الخمس لها هذه الميزات العظيمة، لها هذه الميزات العظيمة والفضائل الكبيرة على سائر الشرائع، مما يدل على بعدها عن الزكاة وبعدها عن الصيام وبعدها عن الحج، يعني هذه أركان وأركان الإسلام ولا يستخف فيها ولا يستهان بها، ولكنها بينه وبين الصلاة بون شاسع. الصلاة أفضل منها وأجل منها وأعظم منها وأكثر منها أجرا وأعظم منها فائدة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ليلة المعراج وأخبر بفرضية الصلاة على المسلمين، وهي تصلى ركعتين، الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث والعشاء ركعتان والفجر ركعتان، وما زالت هكذا حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. صلاة السفر بقيت ركعتان وثلاث، أما صلاة الحضر فزيد فيها وصارت الظهر رباعية والعصر رباعية والعشاء رباعية. في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وبين له مواقيت الصلاة من صلاة الظهر، ابتدى يبين له مواقيته، فلما زالت الشمس زالت من المشرق إلى المغرب شيئا قليل صلى به صلاة الظهر. لما صار كل شيء طوله بعد في الزوال صلى به صلاة العصر. لما غربت الشمس من حين سقط القرص، قرص الشمس، صلى به صلاة المغرب. من حين غاب الشفق الأحمر صلى به صلاة العشاء. من حين طلع الفجر الثاني صلى به صلاة الفجر. وفي اليوم الثاني عكس، أخر صلاة الظهر إلى نهاية وقته، وأخر صلاة العصر إلى نهاية وقته، وأخر صلاة المغرب إلى نهاية وقتها، وأخر صلاة العشاء إلى نهاية وقتها، وصلاة الفجر إلى نهاية وقتها. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة ما بين هذا وهذا، ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني ما بين الوقتين كله وقت للصلاة، وكله الصلاة فيه أداء لا قضاء، وإن كان في آخر الوقت، حتى ولو لم يبقى من الوقت إلا دقيقة أو دقيقتان فالإنسان يصلي في الوقت، لكن الصلاة الفاضلة هي ما كان في أول وقتها. فبقيت هذه الصلاة والحمد لله تناقلها المسلمون فيما بينهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فقال: الصلاة لغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم، هذا معنى الصلاة. وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فهذه يعني تفتتح بالتكبير وهي تكبيرة الإحرام، تختتم بالتسليم وهي السلام عليكم ورحمة الله. هذه وهي أفعال وأقوال، أفعال من حيث الركوع والسجود والخفض والرفع، وأقوال من حيث الذكر ومن حيث القراءة ومن حيث التسبيح والتهليل. وقال: تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، يعني أن الصلوات الخمس أنه واجب على كل مسلم، الكافر ما هي واجبة عليه. ومعنى ما هي واجبة عليه يعني ما يطالب بأن يقال له صل، ما يطالب بأن يقال له صل، لأنه يطالب بالإسلام، لأن من شرط صحة الصلاة الإسلام، فلو صلى الكافر ما صحت صلاة. لكن مع هذا هو مسؤول عنه وهو معذب عليه، الله جل وعلا يقول يوم القيامة يسألون ما سلككم في سقر، يسألون الكفار ما الذي أدخلكم في أسلككم، يعني أدخلكم في سقر، سقر جهنم. قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن. فصار ترك الصلاة، تركهم الصلاة وإن كانوا كفار كانوا معذبين عليه. لكنها لا تصح إلا من المسلم، أول يطالب بأن يسلم، فإذا أسلم طلب منه العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك. تجب على كل مسلم مكلف. المكلف من هو؟ المكلف هو البالغ العاقل، هذا المكلف. إذا قيل هذا مكلف يعني مكلف بالشرائع، مكلف بها، فهذا البالغ العاقل. فالذي دون البلوغ غير مكلف، يعني ما تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الحج، إنما الذي يجب عليه الزكاة، لأن الزكاة ما هي واجب بدني، واجب مالي، واجبة في الأموال. لهذا ليس هناك فرق بين الكبير وبين الصغير. فالصغير إذا كان له مال، أو المجنون إذا كان له مال، وليه والقيم عليه يخرج زكاة، يجب عليه أن يخرج عن ماله الزكاة. لكن العبادات البدنية مثل الصلاة مثل الصوم مثل الحج هذه لا تجب، لا تجب إلا على بالغ، لا تجب إلا على البالغ. فالصغير لا تجب عليه الصلاة، وإنما يؤمر بها من باب التأديب والإرشاد والتعليم، وحتى أنه يعتادها حتى إذا بلغ، وإذا هو قد اعتاد الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني من حين السبع هذه سن التمييز، سن التمييز. إذا بلغ الصبي أو الصبي بلغوا سبع سنين ميزوا، يعني عرفوا الضار من النافع وعرفوا الأمور. في هذه الفترة من زمنه يؤمر بالصلاة ولا يشدد عليه، يؤمر حتى يألفها حتى يرغبها حتى يتعلم عليه. أما إذا بلغ عشر سنين ووصل إلى دور المراهقة ففي هذه الحالة يضرب ضربا غير مبرح، أو ضربا يعني شديد، ضربا غير مبرح، ضرب تأديب. يؤمر أول شيء يرغب ويتحبب إليه قبل الضرب، وإذا ما نفع إلا يعني يضرب ضربا يعني سهل ضرب تأديب يضربوه عليها لعشر. أما والعياذ بالله اللي يتركها بعد البلوغ هذا أمره كبير، هذا أمره كبير سيأتي إن شاء الله. أيضا المكلف هو البالغ العاقل، المجنون غير مكلف، ما هو مكلف ولا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة ما دام أنه مجنون، سلب العقل، لأنه جاء في الحديث أنه رفع القلم عن ثلاث، منها والمجنون حتى يفيق، ما دام أنه في حالة جنون فإنه لا يؤمر بالصلاة. لكن إذا أغمي عليه، إذا أغمي على الإنسان، اختلف العلماء هل يقضيها أو لا يقضيها. مذهب الإمام أحمد يقضي، ومذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يقضي، أنه لا يقضيها، لأنه غير مكلف، قد زال عنه التكريم وليس عنده أهلية للصلاة. الأحوط أنه يقضيها، وإن لم يقضيها فليس عليه شيء، هذا المغمى عليه. ولهذا قال تجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أنثى أو خنثى أو عبد مباح، ولا تجب على حائض ونفشاء. الحائض هذه لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منه، يعني حتى لو صلت صلاتها غير صحيح ولا يجوز لها أن تصل، لأن صلاتها وهي في هذه الحال أشبه ما يكون بالاستهزاء، فهي لا تصل، لا تصلي ولا تصح الصلاة منها. وإذا طهرت لا تقضيها، إذا طهرت لا تقضيها. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها قالت ما لنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج الغلاة اللي يبالغون في التعبد؟ قالت لا، إنما أسأل. قالت هكذا أمرنا، أمرنا أن نقضي الصوم وأن لا نقضي الصلاة، والواجب علينا هو الامتثال. ومثل الحائض النفساء، والنفساء هي التي أصابها الدم من أثر الولادة، هذه هي النفساء التي يصيبها الدم من أثر الولادة، هذه يقال لها نفساء، لأن هذا الدم الخارج منها هذا دم حيض، دم حيض، لأن الدم لما حملت صار لا يخرج وانكب، وصار غذاء للجنين في بطنه، صار غذاء للجنين في بطنه، فلما ولدت تحرك باقيه وخرج، فهذا دم حيض، حكمه حكم الحيض، يعني هو نفاس إلا أن حكمه حكم الحيض. فالنفساء لا تصلي ولا تصوم وتهوى، وعليها من الأحكام ما على الحائض، كما أنها لا تقضي، أن الحائض لا تقضي الصلاة، أيضا النفساء لا تقضي الصلاة، وتقضي النفساء الصوم كما تقضي الحائض. قال ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها ونحوه كشرب دواء، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليذكر فليصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. يعني أن الإنسان إذا خرج عليه الوقت وهو نائم ولم يصلي يصلي ولو بعد الوقت، أو أصابه إغماء ثم أفاق يصلي الأوقات التي تركها زمن الإغماء. وكذلك والعياذ بالله السكر، إذا سكر وطال معه مدة السكر فإذا أفاق وعلم ما يقول يقضي ما وجب عليه في ساعات سكره من الصلاة. أما النوم هذا ما في ذلك شك وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذه ما فيها شك. وهذا وقتها، يعني إذا صلاها فهذا هو الوقت، هو وقتها، يعني ليست قضاء وإنما هي أداء، ليست خضاء وإنما هي أداء. ولكن ما ينبغي للإنسان أن يتخذ وقت الصلاة عادة لنومه، هذا ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا وقتها، لا هذا ما يجوز. لكن هذا إذا كانت مرة بعد مرة، يعني أما أنه مثلا كل صبح يخلي صلاة الصبح ولا يصليها إلا بعد طلوع الشمس ويقول أنا نائم ووقتها إلى استيقظت، هذا ما يجوز، هذا ولا يحل. يجب على أنه يعمل من السبب ما يوقظه للصلاة ليصل الصلاة في وقتها. لكن هذا إذا فرضنا مثل قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت عليهم الشمس وهم نائمون، أو مثلا لما أن الكفار شغلوهم عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، أو مثل هذه الأشياء، فوقتها حين ذكره ووقتها حين استيقظ، يعني هذا وقت يعتبر وقت أداء لا وقت قضاء، هذا معنى. أما الإغماء فالأحوط نعم القضاء، ولكن الراجح أنها لا تجب، لا سيما لو مثلا الذين يصابون مثلا يعني بجلطة أو كذا ثم يغمى عليه، يروح عليه أيام طويلة أو ربما أشهر طويلة أو كذا وكذا، نعم، ثم يفيق بعد من هذا الإغماء، فالراجح في هذه الحال أنه لا يقضي، الراجح أنه لا يجب عليه القضاء. أما السكر يجب عليه، لأنه هو الذي فعل هذا الفعل وغطى عقله بشيء محرم، فيجب عليه أنه يقضي الصلاة. قال كشرب لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم. وغشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوفى وقضى تلك الثلاث، ويقضي من شرب محرما حتى